والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة الذين يظلمون الناس ويبغون انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وجزاء سيئة سيئة مثلها